ما معنى قوله في هذه الآية فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ما معنى قوله في هذه الآية فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم؟ ما معنى الخلاق هنا؟ الخلاق في اللغة هو النصيب والحظ. فالله يقول فاستمتعوا بخلاقهم يعني الذين سبقوكم، يعني استمتعوا بحظوظهم ونصيبهم من الدنيا، فقلدتموهم أيضا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وهذا يعني إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين المستهزئين الذين يستهزئون بالمؤمنين ويكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقلدون في ذلك الأمم الكافرة السابقة التي سبقتهم، وسيكون مصيرهم كمصير الأمم السابقة التي سبقتهم. والله قد ذكر لهم قوم فرعون وما صنعوا، وقد ذكر أيضا قوم هود وقوم صالح وقوم نوح وكل هؤلاء الأقوام المكذبون الذين كذبوا برسلهم، فهم قد فعلوا مثل ما فعلتم أيها المنافقون، استمتعوا بخلاقهم فأنتم تقلدونهم تستمتعون بنصيبكم من الدنيا كما استمتعوا بنصيبهم من الدنيا، وسوف تعاقبون كما عاقب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار من قبلكم. فإذا الخلاق هو النصيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى قال فما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب ولا من حظ في الآخرة. فإذا الخلاق هو النصيب والحظ الذي يحصل عليه الإنسان، والله أعلم.